جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يسن دعاء الاستفتاح مع كل صلاة فرضا أو نفلا أو مع الفرض فقط؟ وكذا في قيام الليل، هل يكون مع كل ركعتين أو في بداية القيام؟ جزاكم الله خيرا. أما في كل الصلوات سواء فرضا أو نفلا فهو مشروع، وأما لمن أراد أن يصلي صلوات متعددة كالضحى أو الرواتب أو صلاة الليل فإن استفتحت في كل ركعتين فلا بأس، وإن اقتصرت على الأولى جاز، لأن ذلك فعله سنة. فإذا اقتصرت على أن تستفتح صلاتك الركعتين الأوليين فقط فإن ذلك إن شاء الله مجزئ وكافي. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا يصف معنا في الصلاة بعض أهل البدع، فهل نصف بجانبهم أو الأولى تغيير الصف؟ إذا وجدت مجالا بأن تصف مع مثلك من أجل تعديل الصفوف وضبطها وعدم التشويش فافعل، أما إذا لم يكن كذلك فاضبط نفسك مع الصف وحاول تعديل الصف بقدر ما يمكن، وأمرك إلى الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم شرب الدخان؟ فإن كثيرا من المصلين يشم منهم هذه الرائحة، وما حكم صلاتهم؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، الدخان خبيث وضار، مضرته ثابتة ومنفعته منفية، وقد قال الله عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث رائحته وكل ما فيه خبيث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن كل شيء ترجحت مضرته على فائدته فهو محرم، وهذا ليس ترجح، هذا كله ضار ليس فيه نفعا البتة. أحسن الله عليك. وعلى كل حال هو ضار وفيه إسراف بالمال، وكم مصيبة حصلت بسببه من حريق أو غيره، وكم مرض يكون سببا لها، ولما فيه من الخبث، خبث الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصل أو كراث أو فجل وهي طيبة وحلال، نهاه أن يأتي للمسجد مخافة أن يؤذي الملائكة والمصلين، فكيف بمن يفعل هذا الفعل وهو خبيث محرم؟ فعلى العبد أن يتقي الله وأن يتركه لله، يعني من أجل الله، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. فإن ابتلي الإنسان ولم يتركه فعليه أن يحتسب، إذا أراد أن يأتي للمسجد يتنظف يتسوق يتطيب حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين، ونسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الأخير، يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل لبى بالعمرة من المدينة المنورة ثم مرت بهم الحافلة من الميقات، فأخذ شيئا من أظفاره ثم لبى مرة أخرى من الميقات، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لما وصل إلى الميقات وسواه، يقول: أخذ شيئا من أظفاره ثم لبى مرة أخرى. ما شاء الله. إذا كان أنه قد لبى قبل أن يأخذ، يعني نوى الإحرام، فإنه قد فعل محظور. أما إذا كان مجرد لبس، يعني اغتسل وتنظف ولبس فقط ولم يلبي ولم ينوي إلا بالميقات، وأخذ شيئا من أظافره قبل ذلك فلا بأس. من كان بعد النية وعقد النسك بالتلبية فقد فعل محظورا، ومن فعل محظورا عالما متعمد فعليه الفدية، والفدية في هذه الحالة مخير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة والتصدق بها، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي بسبب الازدحام وهل هناك استثناء للمسجد الحرام والمسجد النبوي وبارك الله فيكم؟ أما الاستثناء ما في استثناء، حتى الذي قالوا أنه كان في المسجد الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمرون من أمامه والذي يطوفون، يقولون أن الحديث يعني غير لم يثبت ثبوتا يقوى على الاحتجاج به، لكن إذا كان هناك زحام لا يطاق ولا يمكن للمار أن يمر من غير أن يمر من بين يدي المصلي، يعني مضطرا للمرور لا يستطيع الوقوف، ولو وقف من أجل واحد فالناس كثير، فما دام فيه مشقة وعدم وجود فرصة فالضرورة لها حكمها، ولكن اتقوا الله ما استطعتم، كل ما تستطيع ألا تمر فافعل. أما إذا كان في سترة، قد وضع المصلي سترة بينك وبينه، بينه وبين المصلين، فإياك أن تمر إلا من وراء السترة، حتى ولو كانت السجادة، يعني اعتبر سجادته طرف السجادة هي الفاصل، فلا تمر إلا من وراء طرف السجادة لأنها تشبه الخط. وقد جاء في الحديث إن عذرتهم، يعني ما وجدت سترة فخطوا خطا. فعلى كل حال قل كل ما تستطيع ألا تمر فلا تمر، والحرمين سواء الحرمين وغيرها، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى